هجرناها فخسرنا ثوابها. 40 سنة من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لعمر بن عماد الدين أصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي جعل التفقه في دينه من خير أعمال العبد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تعد كتب الأربعينات من أشهر مصنفات كتب الحديث، وقد ألف علماء الحديث في بابها كتبا كثيرة، ولعل من أشهرها كتاب الأربعون النووية الذي جمع فيه الإمام النووي يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله 40 حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حرص أن تجتمع فيها أبواب متنوعة من الفقه، وقد نفع الله بها الكثير. وقد من الله علي وأكرمني فجمعت 59 حديثا من الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم أو أحدهما أو أصحاب كتب السنن رحمهم الله في عبادات متنوعة اشتملت على 40 من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي قل من يعملها، وذلك لكي نتعلمها ونعمل بها ونعلمها للناس وننشرها بينهم. وقمت ببيان بعض السنن التي ليست بظاهرة، واعتمدت في بيانها على أقوال العلماء، ومن أشهر من أخذت عنه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من خلال كتبه، وقد اعتمدت على ترتيب الفقهاء في ذكر هذه السنن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن ينفع به كل من قرأه، وأن يعيننا على القيام بسنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سنة السواك عند كل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. إيضاحه: يسن للمسلم أن يستاك عند كل صلاة قبل تكبيرة الإحرام. سنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. إيضاحه: يسن الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة ثلاث مرات، وهذه الصفة للمضمضة والاستنشاق لها طريقتان: واحد، أن يأخذ غرفة من الماء ويتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات من نفس الغرفة. اثنين، أن يأخذ غرفة من الماء ويقسمها لقسمين، يتمضمض بجزء منها ويستنشق بالجزء الآخر، يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات. سنة ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. إيضاحه: يسن للمتوضئ أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سنة صلاة ركعتين بعد الوضوء. ألف، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ف وعن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. جيم،

ويقول اللهم اجعلني من أهلها، اللهم إني أسألك الجنة، وإذا مر وعيد يقف يقول أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار، وإذا مر بآية تسبيح يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى يقف ويسبح الله ويعظمه. هذا في صلاة الليل. أما صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه لا ينهى عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك، أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ويسبح عند آية التسبيح. سنة القنوت في صلاة الوتر. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. إيضاحه: يسن أن يقنت المصلي في صلاة الوتر، والقنوت هو الدعاء، ويكون بعد الركوع أو قبل الركوع إذا أتم القراءة. ومن الأدعية الواردة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. سنة الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، وفي رواية يطيل في آخرهن. إيضاحه: يسن أن يقال بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويمد صوته في الثالث. سنة صلاة الضحى صلاة الأوابين. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. إيضاحه: صلاة الضحى سنة مؤكدة كل يوم، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقوف الشمس قبل الزوال، أي بعد الشروق 15 دقيقة تقريبا، إلى قبل أذان الظهر ما بين 10 دقائق إلى 5 دقائق تقريبا، وأقلها 2 ركعات، ولا حد لأكثرها، والأفضل صلاتها في آخر وقتها بعد اشتداد الحر. سنة صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعات من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك لا تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إيضاحه: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله صلاة الاستخارة سنة، إذا تردد الإنسان في الأمر لأنه لا يعلم العاقبة فليكل الأمر إلى الله عز وجل،

فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. إيضاح: يسن للمسلم إذا تثاءب أن يرده ما استطاع، وينبغي له أن يضع يده على فيه ولا يسترسل معه ولا يحدث صوتا. سنة صيام 3 أيام من كل شهر. ألف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. باء: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. إيضاحه: قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة، ويجوز أن تكون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقيل: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. سنة التأمير في السفر للثلاثة فأكثر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم. إيضاحه: قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحدا لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته. سنة احتساب النفقة على الأهل. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدق. إيضاحه: قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: يحتسبها يعني يحتسب أجرها على الله عز وجل، فخرج بذلك من ينفق على سبيل الغفلة، يأتي بالخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة، فإنه لا يحصل على هذا الفضل فلا تكون له صدقة، أما إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة. وأكثر الناس من الغافلين، وأكثر الناس لا يحتسبون هذا، فيأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط. سنة أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيضاحه: يسن للمسلم أن يكثر من دعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سنة كتابة الوصية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إيضاحه: يسن للمسلم أن يكتب وصيته، لكن إن كان عليه حقوق غير موثقة لأهلها وجب عليه أن يوصي بتلك الحقوق لكي لا يضيع حق الناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قرأه أبو عبد الرحمن قسورة.